قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة. إذن قبل أن نبدأ في المسألة الخامسة نعلق تعليقا يسيرا على هذه المسألة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الدين أمره عظيم، فمن ساعد أخاه المسلم في إقراضه مالا فلا شك أنه سيجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من تخفيف الكربات ومن التيسير على الناس. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما الدائن الذي أخذ حق غيره فيجب عليه أيضا إذا وجد ما يوفي حق الغير فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه، لأن الدين من أخطر الأمور، وقد حصل فيها تساهل في زماننا هذا من كثير من المسلمين الذين يجدون إخوانهم يتسامحون معهم ويعينونهم فيقرضونهم شيئا من المال، فيصبح صاحب المال لا يستطيع أن يصل إلى حقه. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من المماطلة وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا من عليه دين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريم ذلك المدين حتى يرضى. إذن أمر الدين ليس بيسير. نعود للتعليق على مسألتنا، وقد رأينا أن من العلماء من قال إذا قبض الدين يزكى عن جميع الأعوام، ومنهم من قال يزكى لعام واحد، ومنهم من قال يستقبل به عام جديد. ونحن في نظرنا لو أردنا أن نربط بين ذلك وبين روح هذه الشريعة لوجدت في نظري أنا أن أيسر هذه المذاهب وأقربها هو القول الثالث الذي نسب إلى عائشة وإلى عكرمة وأخذ به الشافعي، أنه يستقبل به عاما جديدا، لأن هذا مال أوقف لا نماء فيه، فحينئذ يستقبل به عام جديد. فإذا كنا نراعي أحوال الفقراء في كثير من الأمور ونسعى دائما في أن يكون الحظ في جانبهم، فينبغي أيضا ألا نغفل الجانب الآخر ألا وهم الملاك وأصحاب الحق. هذا ما يظهر لي والله أعلم. قال المسألة الخامسة وهي حول العروض، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض. إذن هذه مسألة العروض، عروض التجارة بضم العين، هذه سبق الكلام عنها وقد عرفنا وعرفتم الخلاف فيها بين مالك وبين غيره، فالجمهور كما عرفتم تقوم هذه العروض في آخر العام، يعني إذا حال عليها الحول، ثم بعد ذلك إن بلغت نصابا تزكى، وعند مالك رأيتم أنها لا تزكى إلا إذا بيعت.